أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأذكر ببرنامجنا بالنسبة للفجر لمن أراد أن يلحق بهذه الكوكبة المباركة. البرنامج يبدأ من قبل أذان الفجر، فإن المسلم الصالح قوام بالليل، فإن المسلم الصالح قوام بالليل، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ربنا يصف المتقين أصحاب الجنة أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فمن أراد أن يدخل الجنة والظلال والعيون وأن يكون من المتقين فقيام الليل ديدنه. ثانيا، قال وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه الفقرة الثانية في هذا البرنامج في هذا الوقت المبارك، الاستغفار في الدقائق قبل أذان الفجر. ثالثا، الأذان، وهذه الشعيرة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا نعمة، أن تسمع كل يوم الأذان 5 مرات. إخوانك في بلاد الكفر محرومون من هذا، أنت تسمع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تذكرة وتثبيتا وشعارا لهذا الذي خلقنا لأجله. الأذان وترداد الأذان مع المؤذن والذكر بعده لتفتح لك أبواب الجنة 8. ثم بعد ذلك فقرة الرابعة، ما بين الأذان والإقامة، وهو وقت يستجاب فيه الدعاء. ثم يقام للصلاة، ونحن في صلاة الفجر نقرأ من المفصل، والمفصل على الصحيح من أقوال أهل العلم يبدأ من سورة قاف، وهذا نتسلسل فيه في درس التفسير. قرأنا اليوم قاف الذاريات، غدا الطور أو بعد غد الطور والنجم، وهكذا لمن أراد أن يراجع المفصل، بحيث المفصل ما تفكرش في مراجعته، حافظ بس على صلاة الفجر وتابع مع الإمام، هتجد نفسك المفصل معك دوما إن شاء الله تعالى. الفقرة السادسة بعد صلاة الفجر الأذكار، أذكار الصلاة وأذكار الصباح. من لا يحفظها فيتبرع أحدكم غدا إن شاء الله تعالى ويأخذ الأجر ببعض المطويات الصغيرة اللي فيها أذكار الصباح والمساء أو بعض الرسائل لإخوانه حتى يوزعها عليه، حتى يحفظها من لا يحفظها. ثم بعد ذلك يأتي دور الفقرة التي تعتبرونها الأساسية، ونأرنا ما قبلها مما ذكرته أهم منها، إذن هو التطبيق العملي. أما الفقرة الأخيرة فهي تفسير كتاب الله عز وجل وفهم كتاب الله، الأمر الذي قامت لأجله السماوات والأرض. الله خلق السماوات والأرض لأجل هذا الكتاب، لأجل أن يقوم هذا الكتاب في الناس، لأجل أن يحفظه الناس وأن يفهمه الناس وأن يعملوا به ويكونوا نظاما لهم في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأسرية وغير ذلك. هو الكتاب، هو الهدى، هو النور، وسواه ظلمات لا يعلم قعرها إلا الله سبحانه وتعالى. ظلمات والله يا أخواني بعضها فوق بعض. كلما بعدت عن هذا الكتاب كلما دخلت في الظلام. تخيل كده مصباح مع الفارق في التشبيه، والإنسان كل ما يبعد إلى الدنيا بتظلم بتظلم، وظله يطول والظلمات تزيد، إلى أن يبتعد تماما عن مصدر النور يجد نفسه في ظلمة. هذا هو مثل الكتاب. كل ما تبعد عن الكتاب كل ما تزداد غي وجهل، كل ما تطلق العنان لعقلك بعيدا عن الكتاب سيشد العقل ولا يهتدي. وإلا فلماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ كان موضوع بسيط وسهل، والمفكرين والصحفيين والمعلقين والسياسيين والإخباريين يحللوا المواقف ويضبطوها للناس. ما جعل الله الأمر هكذا، بل جعل نبراسا وصراطا مستقيما وكتابا واضحا بينا يسره للذكر، أي للتذكرة وللفهم، يسره سبحانه بفضله. وإلا كما قال ابن عباس: والله لا يطيقه أحد، فإنه كلام الله. أنت متخيل لما تنسب الأمر إلى الله فبقول الله سيتكلم وهذا كلام الله، الطبيعي أن تصعق ولا تفهم شيئا ويصيبك من الوجل والخوف ما لا تفهم معه شيء. كلام عظيم جليل، ولكن الله بفضله ورحمته قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال ابن عباس: والله إن لم ييسره الله ما أطاقه أحد، فإنه كلام الله. فالحمد لله، أعظم نعمة إنك تقرأ الكتاب، أعظم نعمة إنك تجد لك إشارة، علامات، خطوط تمشي عليها. والمصيبة، كل المصيبة أن نجهل هذا، أو أن تجهل الأمة هذا وتعتقد الخير في سواه، أو أنها ستجد الهدى في غير أن لهم ذلك. لا والله لا يكون. بين أيدينا اليوم تكملة لما ابتدأناه من قبل في تفسير القرآن من كتاب فتح القدير، ابتدأنا بالفاتحة وانتهينا إلى سورة صاد، كنا أخذنا منها بعض الآيات، ولكن نظرا لتغيير المكان وبدء الدرس في هذا المسجد المبارك فلنبدأ السورة من أولها، فنكرر ثاني الآيات اللي أخذناها منذ حوالي كم شهر، دينا 6 شهور كده، 6 أشهر. نسأل الله أن يتم علينا فضله وأن يتوفنا على هذا الخير وعلى الاجتماع على العلم. سورة صاد، سورة صاد مكية، يعني نزلت في الفترة قبل الهجرة، والفترة المكية نحن أحوج ما نكون إليها لعدة أسباب، أهمها تأصيل العقيدة، وهذا هو الذي ينقص الناس، الثوابت والأصول التي يحاول أعداؤنا بالليل والنهار أن يزعزعوها. هذه السور المكية تؤصلها. ثانيا، أنها بتبين أمر لو غاب عنك يبقى أنت ما بتقرأش القرآن ولا عارف طبيعة الخلق ولا طبيعة البشرية، مسألة الصراع بين أهل الكفر وأهل الإيمان لا ولن تنقطع إلى أن تقوم الساعة، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، سنة الله. يبقى الصراع، اللي متخيل إن يأتي عصر وخلاص والدنيا بخير ومفيش صراع والإسلام بخير وموكل ليه وانتهى الموضوع يبقى جاهل، لا ولن يكون، بل يبقى دائما الصراع بين أهل الحق والباطل، ولكل غلبة في وقت، كر وفر، لكل غلبة في وقت دون وقت. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فتارة لمؤمن وتارة لكافر. ولكن الحقيقة لابد أن تعلمها أن هذا الصراع لن ينقطع، هذا الصراع لن ينقطع، فالله خلق الخلق لأجل ذلك، لأجل هذا الابتلاء بهؤلاء، فيبتلينا بهم ويبتليهم بنا، يبتلينا بهم ويبتليهم بنا، يبلو بعضنا ببعض، ويبقى الأمر على ذلك. والشأن، كل الشأن ليس في أن ينتصر المسلمون ولا أن يتحقق لهم الرفعة والتمكين، لا والله، فإن الإسلام له رب يحميه، فلو ثبت أركانه ورفع رايات وصار الإسلام مكة له، وخرجت أنت من المولد بلا حمص تدخل نار جهنم، فلا ينفعك نصر ولا تمكين. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الثناء والنصر والرفعة والتمكين لهذا الدين. جميل يا رسول الله. النص الثاني من الحديث قال: فمن عمل منكم بعمل الآخرة يريد الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. ربنا كتب النصر والثناء والرفعة والتمكين لهذا الدين، سيبقى ما بقي الليل والنهار ما شاء الله له أن يكون. لكن الإشكال عندك أنت ألا تقبل على هذا الدين، أو تقبل عليه تريد به الدنيا. فمن عمل بعمل الآخرة يريد به الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. والعمل كله لأجل آخرة، كما قلنا مرارا أنها حزبة واحدة. إحنا بنعتبر الموت انتهت، لا، ده هي الطريق ماشي خلاص، ومت وبدأت في سكة الآخرة. نهاية الطريق جنة أو نار، جنة أو نار. فالمسلم ليس نظره قاصرا على هذه الحياة الدنيا، لا، ده دي مرحلة، وهي المرحلة القصيرة، المرحلة الطويلة لسه. فالعاقل من ينظر أمامه ولا ينظر تحت قدميه، فيعمل بعمل الآخرة يريد الآخرة، يريد وجه الله عز وجل. سورة صاد سورة مكية بتأصل المعاني دي حتى لا تهتز مع الفتن، ثابت. كانوا ضعاف، كانوا مستضعفين، وكان للكافرين غلبة، كان لهم رسالة بالتوحيد جاء، ولكنهم المشركون عاندوا وكابروا. ولهذا مطلع الصورة يتكلم عن التوحيد، الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، الحساب في الآخرة، وهم ينكرون كل هذه القضايا ويستهزئون بشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ويستكفرون عليه الرسالة. إزاي يبقى محمد الساحر الكذاب اللي كذا اللي كذا اللي كذا؟ ثم تأتي دي الفقرة الأولى من السورة، يأتي بعدها بيان أن هذه رحمة من الله يعطيها لمن يشاء، رسالة. وضرب الأمثلة بالأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالرسالة وبألوان من النعيم في الدنيا. ثم بعد ذلك تأتي قصة إبليس في آخر السورة ليبين كيف أنه لما استكبر كان ما كان من شأنه، حتى يقيس هؤلاء الكافرون حالهم على حاله لما استكبروا عن قبول الرسالة. ثم تختم السورة ببيان المصير المحتوم لكل أحد، إما الجنة وإما النار. نبدأ السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. صاد. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب خلي بالكم بعد ما نخلص بنسمع فلازم تحفظ وانت قاعد مباشرة حد الشركة على الحيطة كده وهو بنسمع كلمتين حلوين هتسمع وهتسأل احنا بنكرر عشان هنسمع صاد حرف من حروف الهجاء كسائر السور التي بدأت بحروف مقطعة ايش معناه الصحيح ان هذا مما استأثر الله بعلمه فالقرآن اقسام قسم يعلمه كل احد ولا يحل لأحد أن يجهله وقسم لا يعلمه إلا العلماء الربانيون يبينوه ويوضحوه للناس وقسم استأثر الله بعلمه فصاد مما استأثر الله عز وجل بعلمه وكل ما قيل فيها من كلام صاد أي صدق الله صاد يعني صدق محمد صاد بحر يحيي الله به الموتى بعد بين النفختين صاد مفتاح اسم الله صاد اسم من أسماء الله صاد كذا كل هذا كلام يحتاج إلى دليل ولا دليل كل هذا كلام يحتاج إلى دليل ولا دليل فالصحيح أنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه صاد والقرآن بالذكر الواو يسموها واو القسم يقسم الله بالقرآن وهذا القسم تنبيه على شرف هذا الكتاب وعلو محله إذا أقسم الله بشيء فلا يقسم إلا بعظيم وهل لنا أن نقسم نحن بغير الله الجواب لا لا نقسم إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته فإذا قلنا القرآن كلام الله وكلامه صفته وأقسمنا بالقرآن على أنه صفة الله فهذا قسم صحيح ولكن الغالب أن الذي يقسم بالكتاب إنما يقصد المصحف وأوراقه يمسك المصحف يقول لك المصحف والمصحف ده على عينيه مش كده يبقى هو بيقسم بإيه بالكتاب بالورق والمداد وهذه مخلوقات لكن لو قصد القسم بكلام الله عز وجل أقسم بكلام الله كقوله أقسم بعزة الله وقصد القرآن أي كلام الله وهذا أعتقد لا يقصده أحد اللهم إلا أن يكون إنسان في درس عن الرد عن قضية خلق القرآن فيقول أقسم بكلام الله ليثبت عند الناس معنى أن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا لكن المشهود من قسم الناس بالقرآن يقصدون المصحف وأوراقه وهذا لا يجوز أما رب العزة فيقسم بما شاء قال والقرآن والقرآن زي ما تقول والله فالله يقول والقرآن فيقسم بالقرآن الذي يدل على شرف هذا الكتاب وعلو محله ثم وصف الكتاب القرآن قال ذي الذكر ذي الذكر لها ثلاثة معاني الأول معوش ورقة وقلم بعد كده يبقى معاه ورقة وقلم عشان نكتب ونحفظ ونتعلم كتاب الله ذي الذكر لها ثلاثة معاني ذي البيان ذي الموعظة ذي الشرف القرآن ذو ذكر ما معنى الذكر قيل البيان أذكر لك أبين لك فالقرآن فيه بيان كل شيء فمن أراد ذكرا فالقرآن فذي الذكر أي ذي البيان، البيان النافع للعباد في معاشهم ومعادهم. اللي عايز البيان الشافي القرآن ذو بيان، والقرآن ذي الذكر. وقيل ذي الذكر المعنى الثاني، يبقى الأول ذو البيان. الذكر أي الشرف. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. فلو ابتغينا العزة في سواه فلا عز. هتعتقد هيحصل سيادة للأهل الإسلام بدساتير البشر أو قوانينهم أو أفكارهم؟ يبقى أنت واهم. والله لا عزة إلا في هذا الكتاب. فلو ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله، رفع عن هذا الشرف. القرآن ذو ذكر ذو شرف، عايز الشرف، عايز المكانة، عايز المنزلة، عايز الرفعة، عليك بالقرآن. افهم وطبق، راعي ورعية، افهم وطبق، يبقى خدت الشرف ليك ولأمتك ولدولتك. بعدت فبعدت عن العزة والشرف ودخلت في الذلة والمهانة، وهذا الذي نعيشه ولا يخفى عليه. ذل ومهانة، كل دول الأرض تحتقرنا وتستهين بنا لبعدنا عن الكتاب، والشيء الوحيد اللي خايفين منه هذا الكتاب. هذا الكتاب خوف شديد من الإسلام، خوف شديد من الإسلاميين، خوف شديد من الكتاب اللي نزل على هؤلاء. والقرآن للذكر ذي الشرف، فالشرف كل الشرف فيه. المعنى الثالث ذي الذكر، الذكر من التذكرة، ذي الموعظة. كل ابن آدم ينسى، ولذا سمي إنسان. ولهذا لما نقول للشباب: يا شباب ورد القرآن ما يفوتك، النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن أصحابه. ليه يا رسول الله؟ قال: حبسني حزبي من القرآن. عنده حزب من القرآن، زي ما بيقول ورد يعني، بس الصحيح نقول حزب، نصححها، لأن الأوراد والورد جاء لغير ذلك. وإن كان شائعا بين أهل العلم كلمة أوراد وورد، ولكن الصحيح أن يقال أحزاب. حبسني حزبي من القرآن. فله حزب يقرأ صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده ربنا سبحانه قال له: سنقرئك فلا تنسى. فما بالك أنت بقى شديد النسيان وشديد الأهواء، وممكن الدنيا تاخدك كده أو كده. محتاج دائما لقراءة هذا الكتاب، قراءة المتفهم الواعي، لأنه سيعظك، فهو ذو ذكر يعني ذو موعظة. فالذكر هنا من التذكرة، فالذكر من البيان، في الذكر ذي البيان، الذكر من الشرف، ذي الذكر أي ذي الشرف، الذكر أي التذكرة والموعظة. فالقرآن ذي ذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. يبقى ربنا أقسم بالقرآن ذي الذكر. أقسم على إيه؟ أقسم على إيه؟ يا ترى مذكور المقسم عليه ولا غير مذكور؟ بصوا كده في الآيات، احنا قرأنا سطرين، شوفوا كده: صاد والقرآن ذي الذكر. إيه يا رب؟ إذا بتقول أنت والله العزيز الحكيم، ها في إيه تقسم عليه؟ ربنا هنا أقسم عليه، بل الذين كفروا، ده بل سما ناخد وقت إضراب عن كلام قبلها. ففين الكلام اللي قبلها؟ العلماء هنا يقولون: إما المقسم عليه يا مذكور يا محذوف. لو مذكور ذكروا له أقوالا. بعضهم قال: الآية رقم 64 في السورة: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يا هيبقى المقسم به في أول السورة والمقسم عليه بعد 64 آية؟ هذا قول بعض أهل العلم، وإن كان قولا بعيدا. بعضهم قال المقسم عليه قول الله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. بعضهم قال المقسم عليه: كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. يعني بدأوا يشوفوا إيه اللي يصلح جواب لهذا القسم في السورة، وقالوا هو جواب القسم. ولكن الذي رجحه صاحب الكتاب وكثير من أهل العلم أن المقسم عليه محذوف ومعلوم أو يعلم من السياق. صاد والقرآن ذي الذكر لتبعثن، صاد والقرآن ذي الذكر أن الأمر ليس كما يزعم الكفار، والله ليس الأمر كما يقول الكافرون، والله ليس الأمر كما يزعمون، والله ليبعثن. فلما قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، معناها أن هم أعرضوا عن شيء وشاقوا هذا الشيء وأصابهم الكبر لمنعهم من هذا الشيء اللي هو إيه؟ هذا من ألوان العالية في الخطاب ليشوق المستمع. إيه؟ طبعا اللي مش فاهم الآيات مش هتفرق معاه تشويق ولا غيره، لكن اللي واخد باله وبيفهم الآيات صاد والقرآن ذي الذكر مستني يشوف إيه مقسم عليه، ما يقولوش له، يقول له قصة الكافرين وعناد الكافرين والآيات، أكيد في حاجة ربنا بيقسم عليها والكافرين خالفوها، فيبقى متشوقا لمعرفة ما بعده. عرفته للصحابة، الواحد فيهم يجيله سهم وهو واقف يصلي وما يقطعش الصلاة ويكمل الصورة، لأنه فاهم. يا إخوان إحنا مش فاهمين، فممكن نقطع أي حاجة بأي شيء نقطع القرآن، لكن فعلا اللي بيبقى مشدود للحاجة ومرتبط بيها ما ياخدش باله ويكلموه ها ولا سكت مركز فيها. القرآن ما يكونش إلا بهذه الطريقة، تدبر والتفكر، ورب العزة جعل لنا الأسباب اللي تساعد على هذا التدبر، فيأتيك بالسياق ويحذف المقسم عليه عشان تبدأ تفكر وتسمع اللي بعده فتستنبط اللي كان محذوف، وهكذا تعيش مع القرآن. صاد والقرآن ذي الذكر لتبعثن، صاد والقرآن ذي الذكر ليس الأمر كما يزعم الكفار. فصاد هنا هذا الحرف اللي أقسم به مع القرآن، بعضهم قال أقسم بالاثنين وبعضهم قال هذا الأول وحده والقسم بالقرآن وحده. ولما كان الإقسام بالقرآن دالا على صدقه وأنه حق وأنه ليس بمحل للريب، قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هنا معنى رابع نسينا أن نذكره، ذكره بعض أهل العلم ولم يذكره صاحب الكتاب، قال بالذكر، الذكر اللي هو ذكر الله، القرآن الذي يذكرك بالله. والقرآن يشتمل على ذكر الله ويشتمل على غير ذلك، فيه قصص، فيه تشريعات، فيه تهذيب للسلوك. قال لك كل هذا يقودك إلى المقصد الأعظم ألا وهو ذكر الله. يبقى أنت بتصلي لتذكر الله، بتزكي لتذكر الله فيما شرع من حق في هذا المال. وعشان كده لما قالوا صاد صدق الله والقرآن ذي الذكر، وإحنا قلنا التفسيرات دي كلها محتاجة إلى بيان، هم إنما أرادوا أن يبينوا المقسم عليه، ولكن ذكروه ابتداء. القرآن صدق وصدق الله وصدق الرسول والقرآن يذكرك بذلك. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، خدنا 1000 مرة إن بل تدل عليه الإضراب، الله يفتح عليه، وقلنا الإضراب معناها إيه؟ مظاهرة ولا إضراب يعني إيه؟ ما معنى الإضراب؟ تفضل. الله يكرمك، أضرب عن الكلام السابق واسمع الكلام الصح. طب ده الكلام السابق محذوف، الكلام السابق والقرآن ذي الذكر لا يبعثن الناس، والقرآن ذي الذكر إن كلام محمد لحق. قال بل الذين كفروا، طب يقول لك أضرب عن الكلام السابق يعني عن كلامهم، هم قالوا إن كلام محمد مش حق والقرآن مش حق والرسالة مش حق وكذبوا وساحر وكذاب. ربنا يقول لا، الموضوع مش كده، بل الموضوع أن الذين كفروا في عزة وشقاق. ما معنى عزة؟ العزة هنا المذكورة عزة عن قبول الحق، وهو اللي بنسميه الكبر. في عزة أي في تكبر وتجبر، فالعزة نوعان محمودة ومذمومة، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. دي العزة بإيه؟ بحق. ودي مسألة نحن كثير منا مفتقر إليها. إيه هي؟ الاعتزاز بالدين. الاعتزاز بالدين. فتجد إنه يعني مش عايز يذكر الدين، حاسس إنه الصوت الخافت، الصوت الضعيف. لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ده إمتى النبي بيقول لهم الكلمة دي؟ وهو في أول الرسالة، لما عرضوا عليه الملك، وعرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه المال، وعرضوا عليه التداوي لو كان به سحر. قال لا، مش عايز الكلام ده كله، لا عايز ملك ولا غيره. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه لا يقولها إلا معتز، إلا معتز به. لكن اللي شايف إن الكفر حاجة كبيرة، وإن الأمور اللي بيتكلموا فيها حاجات غامضة كده وحاجات عظيمة وأنا جاهل بيها، وأنا مش عارف غير لا إله إلا الله، فحاسس إنك ضعيف ومش قادر تتكلم، يبقى أنت فقدت العزة. وهذه العزة لا تأتي هكذا، إنما تأتي كلما فهمت هذا الدين وعرفت أصوله ومقاصده، وهذه التي يغفل عنها أكثر المسلمين. وأقصد بالمسلمين هنا الذين استمساكوا بهذا الدين، ولكنها استمساك هذا الزمان أكثره استمساك بظاهر، أكيد ديننا هو الصح، أكيد الإسلام هو الصح، أكيد هو كذا، وهو مش متغلغل جوه المعنى ده. احنا عايزين المعنى اللي هو ايه؟ لا إله إلا الله، مفيش حاجة تنفع، مفيش عبودية تصلح إلا العبودية لله. مش قدم الإثبات، ده قدم النفي. عنده قوة تنفي كل الطواغيت، تلغي كل الدساتير البشرية، لكن هي في قوة واحدة اللي هتسود، ألا وهي القرآن، الذكر، الكتاب، الشرف. قال بل الذين كفروا في عزة، كان عندهم عزة في الباطن، تكبر وتجبر. فعجبت لجلد الكافر، كافر عنده جلد وعنده عزة في الباطن، وانت صاحب الحق ما زلت ضعيفا. قال بل الذين كفروا في عزة، أي تكبر وتجبر، عزة عن قبول الحق، وشقاق. شقاق معناها إيه؟ شق يعني معناها بيشاق الرسول. الرسول بيقول حاجة ما بيقول حاجة تانية، هم متكبرين ومنشقين، هم متكبرين ومنشقين. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والعزة عند العرب تعني الغلبة والقهر، يقال عز فبز، عز يعني غلبة، بز وابتز منه يعني سلب منه، خد منه، فلما غلب وقهر خد اللي عنده، كما قال عز وجل وعزني في الخطاب. يعني عزني يعني غلبني، غلبني في الكلام. وهيأتي إن شاء الله تعالى في السورة أيضا، وده احنا في آخر السورة بنجمع الحاجات، هيتكرر عندنا لفظ الذكر في أكثر من 7 أو 10 مواضع، فركز فيه. ودي مما سيتكرر كلمة عزة، سيأتي في السورة وعزني في الخطاب يعني غلبني. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال تعالى مخوفا لهم، مهددا، مذكرا بمآل أمثالهم، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. ما معنى قرن؟ القرن زمان، وإن اختلفوا فيه 80 سنة 100 سنة، لكن هل المقصود هنا القرن ولا أهل القرون؟ أهل القرون، فقد يذكر الزمان ويراد أهله، قد يذكر المكان ويراد أهله. واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل القرية ولا أهل القرية؟ تماما مثلها هذه. قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن، الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل، كم أهلكنا من الأمم الخالية كانوا أمنع من هؤلاء وأشد قوة وأكثر أموالا وأهلكهم الله. كم أهلكنا قبلهم أو من قبلهم من قرن، كم ده سؤال عن ايه؟ تعرف؟ سؤال عن مش عارف كم سؤال عن ايه؟ ما تخافش قول. كم بنسأل بيها عن ايه؟ عن العدد. هل المقصود هنا السؤال عن العدد؟ أمال الكثرة. إذا كم في اللغة؟ أنا بحاول أبسطها لكم عشان الناس زي ما تقول النحو صعب. كم في اللغة عند النحويين لها معنيين، إما السؤال عن العدد وإما تكثير الأمر. أقول لك كم من مرة أنعمت عليك وأعطيتك. أنا مش عايزك تقول لي خمس مرات، أنا عايز أعرفك أن أنا أنعمت عليك كتير جدا وديتك كتير جدا. كم من مرة نصحتك، مش عشان تقول لي 23 مرة، لا. تمام؟ إذن كم هنا الخبرية وليست الاستفهامية، بتخبر إن عدد كثير أهلكناه قبلهم من القرون الماضية. فكم هنا خبرية للتكثير، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا، يعني نادوا يعني استغاث. فالنداء هنا نداء ايه؟ نداء استغاث. يعني لما عاينوا العذاب ورأوا بطش الله عز وجل نادوا. متخيل؟ اوعى تقرا الكلمه وتعديها كده. ازاي؟ لازم تقعد تتصور الالفاظ. يا اخواني بتعبر عن احوال. الالفاظ بتعبر عن ايه؟ عن احوال. لما اقول لك جمل، انت مش جيم ميم لام، لا، ده انت تخيلت كده سنام ورقبه تخيلت جمل امامك، هتعيش المعنى. عايزين القران يبقى كده، اللفظ تروح للي وراه. ايه الجمل ده؟ نار، تتخيل نار. جنه، تتهيأ جنه. فاهمين ازاي؟ لكن هتسمع نار وجنه خلاص، الالفاظ كلمات، انت عايز ترقق النون وتفخم الطاء ومش في دماغك المعنى. فكما نتقن الحروف لابد ان ترسخ المعاني. عايزين رسوخ الحرف بصحة بتحقيق، وعايزين تحقيق للمعاني في القلوب. فنادوا، لك أن تتخيل بقى قرون سابقة نزل بهم العذاب. أي عذاب؟ ناس بغرق، وناس بصاعقة، وناس بزلزلة، وناس بحجارة، ألوان من العذاب. طب كانوا بيعملوا إيه؟ تبنا يا رب، رجعنا يا رب، أمننا أن الرسول حق، أمننا أن الكتاب حق، هنحكم شرعك، هنحكم دينك، هنرجع. لك لازم تتخيل هم قالوا إيه وعملوا إيه. مش فنادى وكده وكلمة تعدي عليك، فنادى ولا تحين مناص، لا، فنادى وانت متخيل استغاثة هؤلاء وصياحهم. فنادى، وهو ده الفرق بين من يقرأ القرآن محسنا صوته مدركا للمعنى، وبين يحسن صوته وما يدركش المعنى. ده الكلام ده مش عندي، ده الكلام ده الإمام النووي قاله في التبيان في أداب حملة القرآن. قال لك تخفض الصوت لما يجي كلام المشركين، مثلا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وتعلي صوتك بالكلمة اللي فيها إثبات للحق. هذا يختلف باختلاف فهمك للآيات. وعشان كده أنت ممكن تقرأ الآية بأكثر من طريقة، في كل مرة في معنى بتستحضره فبتلاقيها بتقرأها بطريقة. إذن هناك من لا يتجاوز القرآن حناجره وصوته جميل وزي الفل، وواحد تاني عايش المعنى وبالتالي بيعيشك بقراءته المعنى. لازم نكون كلنا الصنف الثاني. فنادوا، وترفع فيها صوتك، موج كالجبال، وانت متخيل الأمواج وهي مرتفعة، تطلع كلمة الجبال منك كده كأنك شايف الأمواج كالجبال. هو ده انك تعيش المعنى في قراءتك، تعيش المعنى في قراءتك، سيجر القلب وتدمع العين وتجد البدن كله متفاعل مع المعنى. فنادوا ولا تحين مناص. ما معنى لا تحين مناص؟ لا ت يعني ليس، يعني وليس الحين حين مناص. طب يعني مناص مفر ومهرب. ما هو أول التدبر إنك تفهم المعاني. وعشان كده احنا لما خدنا كتاب غريب القرآن مش كنا بنهزر، عشان لما نيجي نفسر تبقى انت عارف معاني الكلمات. فاهمين ازاي؟ فاول حاجه وعلم ادم الاسماء كلها، اعرف معاني الكلمات، بعد كده هتيجي الجمله هتفهمها. فاول طريق انك تعرف معنى الكلمه. اللي عايز يتمكن من هذا الكتاب وهو نعم المقصد. تبدأ بمعاني الكلمات. ما معنى لاتا؟ معناها ليس، زي لا بالضبط، لا يحين مناص، خلاص، ولا تحين، أي وليس الحين حين، وليس الحين حين مناص. فنادوا وليس هذا الوقت وقت مناداة وهروب واستغاثة، خلاص نزل العذاب. فنادوا ولات حين مناص، تمام. وبعض العلماء حللها زيادة، قال لك لات بمعنى لا، أمال إيه التاء دي؟ قال لك زي ثم وثمت، رب وربت، لا ولات. يبقى العرب ساعات بيزودوا التاء في الحروف لزيادة معناها، يعني ليس، احنا ليس دي نف، ولا دي نف، لما يزود لك حرف كمان يعني زيادة في النفي. ولا تحين مناص، معايا؟ فدايما الزيادة في المبنى زيادة في الايه؟ زيادة في المعنى. فعايز يزود تأكيد للنفي ان مفيش مفر، مفيش هروب. ولا تحين مناص، ليس الاوان وليس الحين حين هرب. بعضهم قال ولا، ركز، تحين مناص، وصلت؟ يعني جاب التاء ولزقها في ايه؟ في حين. يبقى ينفع واحد يقول بقى على كلامي، تمام، بل عجبوا الآية قبلها ايه، والقرآن، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا. لا غلط، مفيش وقفة على ولا، لأن الكلمة ولات، فالآل دي معناها ولا تحين مناص، يعني ولا يحين الآن الهروب، هذا كلام مردود برسم المصحف، واضح؟ فإحنا بنقول آه ينفع نقول المعنى وينفع نقول القراءة إذا كان يوافق رسم الإيه؟ المصحف، لكن هنا خالف رسم المصحف. والجماعة اللي بياخدوا تجويد وقراءات يفهموا أنا بقول إيه. ولا تحين مناص، منعنا مناص، ناص ينوص، يعني الفوت والتأخر، ليس الحين حين فوت ولا تأخر، مش هتهرب، تعالى، فالنوص التأخر. ولا تحين مناص. قال المصنف رحمه الله كأنه قد قال بعضهم لبعض فنادوا، قال لك لها معنى تاني، مش استغاث، لا، نادى بعضهم بعضا أن اهربوا وفروا، فربنا قال لهم ولا تحين مناص. يبقى المعنى الأولاني نادوا يعني استغاثوا، المعنى الثاني يعني نادى بعضهم بعضا، عارف لما تحصل وصيب يلا يا ابني فر اجري، هم كانوا بيقولوا كده، فاكرين ان في مفر، فقال لهم ولا تحين مناص، ليس الحين حين هرب. ولا تحين مناص. هنا نريد نقف وقفة عند قول الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهو ده سبب عدم قبول الحق عند كل أحد، يمنعه كبره وما تحته من أمراض. إيه سبب بقى الكبر؟ ليه هوى؟ ليه أغراض دنيوية؟ أنت كده هتفسد عليه شيء في الدنيا، ماليش دعوة بالوراء، المهم في النهاية فيه كبر. وهناك مشاقة، المعاندة والمخالفة، يركب راسه زي ما نقول، يركب دماغه، فاحذر من هذين الأمرين، التكبر والمعاندة، فالاثنان سبب للوقوع في هذه الأخطاء. إياك والكبر والعناد، فهما الصفتان اللتان بهما بقي الكافرون على كفرهم وأدركهم العذاب. وهذا في قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص لنا وقفة أخرى شبيهة بقول الله تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. الله عز وجل يقول لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قال الله عز وجل، احنا وقفنا هنا ولا قرأنا كلمة وعجبوا؟ قرأنا وعجبوا؟ طيب لسه ما قرأناش؟ قرأنا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. إيه الأمر اللي كانوا بيستعجبوه ورفضوا الرسالة عشانه؟ ان الرسول جاي منهم. يا سلام، ما انتوا عايزينه منين؟ ما هو احيانا يا اخواني العزه والشقاق، العناد والركوب الراس، يطمس بصرك ويخفي الحقيقه عن قلبك اللي تبقى واضحه لكل احد. طيب انسوا رساله محمد صلى الله عليه وسلم وانسوا الكتاب. رب العزه اراد ان يرسل الى البشر، اراد ان يرسل الى اهل الزقازيق رسولا، يبعت لهم واحد من لندن ولا واحد من اليابان؟ ما تردوا عليه، بعتنا واحد بنفهم كلامه. ما أرسل سبحانه وتعالى من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ما هو رسول يعني جاي يبين، فالمين اللي هيبين لنا؟ اللي مننا، واحد عارف أحوالنا، عارف لساننا اللي بنتكلم بيه، عارف طباعنا، عارف أخلاقياتنا، عارف مثالبنا، عارف عيوبنا، عايش في وسطنا. الكلام ده مهم جدا، لأن إحنا ساعات بيبقى فينا صفة من صفات الكافرين دول، يقول لك الشيخ البعيد سره باتع. ليه؟ ده الشيخ اللي في وسطك اللي عارف مشاكلك وعارف أمورك، ده مش عاجبك؟ فدايما عايز من بعيد، عايز ملك هو مستني في أزمته وفي فتنته اللي هيفتيه حاجة جانا نازلة من السماء. هيعمل زي اليهود، أرنا الله جهرة، فاكر إن الرسول هيبعث ثاني. لا، هم ورثة الأنبياء. ومين هم اللي في وسطك؟ اللي عارفين أحوالك، اللي عارفين أنت إيه بالظبط، والفتنة اللي أنت فيها إيه، والأمر اللي أنت فيه إيه، والمشكلة اللي عندك إيه، بيبقوا أقرب ناس. فهذا العجب من الكافرين ليس محل للعجب، ولكنه تعجب المتكبر المشاق المعاند. قال سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقلنا لازم يكون النذير والرسول مننا. الأمر الأول أنه يعرف لساننا. الأمر الثاني بقى اللي أهم من كده، أو اللي مهم زي ما الأولى ما هي مهمة، أنه هيكون لنا قدوة، هنشوفه يعمل إزاي ونعمل. ودي النقطة المهمة جدا، إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم هنسميها في لغة العلم الحديث العملي. وهو في جزء نظري وفي جزء عملي. النظري الكتاب نظري، العملي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الجزء العملي، الجزء التطبيقي. أفهم إزاي النص ده، أهو تعالى النبي بيعمل، أصدق وشوف هيعمل إزاي. فتكون حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي السلوك العملي، التطبيق العملي. لا، هم مش عايزين تطبيق عملي، هم عايزين الكتاب بركة. لو نزل كتاب يبقى بركة، نحطه في العربية، نحطه في البيت، نحطه في كذا، معنا كتاب. فاكرينه زي أساطير الأولين، مش واخدين بالهم إنه لازم الكتاب يبقى منهج حياة، وعشان يبقى منهج حياة لازم واحد من وسطنا يطبق هذا الكتاب. مين هو؟ هو الرسول. فأنزل الكتاب، أدي الجزء النظري، وأرسل الرسول، أدي التطبيق العملي. وضحت يا شباب؟ وعشان كده اللي ما يعرفش سيرة الرسول هيبقى بعيد جدا عن التطبيق العملي. ولهذا أنصح الشباب طلبة العلم، زي ما بتدرس فقه وعقيدة، شوف التطبيق العملي للفقه وللعقيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ده اللي هيكشف لك النص، هو ده اللي هيبين لك الموضوع. واضح شباب؟ فلا تنفك أبدا دراسة عقيدة ولا فقه ولا غيرها من علوم الشريعة إلا بدراسة الحديث والسيرة، لازم معاه عشان تشوف هو قال الحديث ده في مناسبة إيه، قال الكلام ده لمين، لما عمل إيه، كان إيه المشكلة فقال لهم كده. لما بتعيش النص بواقعه اللي كان موجود بحياة رسول الله بيبقى له معنى. عشان كده قالوا من أحسن الكتب اللي ألفت في الفقه يقول لك زاد المعاد. تقرأ الكتاب لأخونا ده كتاب سيرة، ما هو لأنه راح مطلع الفقه هو بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين ازاي؟ بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي مسألة يروح يقول لك لا ده بس ده مليان في الآخر الجهاد والغزوات. أقول لك ما حياة النبي كلها كانت جهاد. أنت كنت فاكر إيه؟ ما أنت كنت فاكر نقول درس ويقول لعائشة رضي الله عنها يلا نروح المسجد وياخدها أنجاجيل كده ويطلع على الجامع ونقول درس للصحابة؟ لا يا إخوان، إحنا عايشين لون من ألوان الطرف، الطرف الديني إذا صح اللفظ ينبغي أن ننزع عنه. لا، رايحين نتعلم عشان ناخد اتعلمناه ده وندخل في الناس، غير كده هيكون العلم وبال علينا. تاخد العلم ده عشان تخرج تطبقه في الناس. انت سمعت لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مش حفظت اسم الصحابي وعرفت تخريج الحديث؟ جميل، اصلت عندك الجزء النظري، يلا اخرج بقى وريني. الايمان بضع وسبعون، بضع وستون او بضع وسبعون شعبة، ادناها اماطة الاذى عن الطريق عشان تخرج وتبدأ اول ما تشوف اذى تشيله عن الطريق. وهكذا، هذا هو الدين، جزء عملي جزء نظري وجزء عملي تطبيقي، وهو ده زكاة العلم. قال بل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، لا ده لازم يكون منهم عشان يكون قدوة له، تمام، يعرف مصطلحاته. ولهذا طبيعة هذه الرسالة، طبيعة هذه الرسالة، طبيعة هذه الآية اللي ختمت بها الرسالات القرآن غير طبيعة الآيات السابقة. الآيات السابقة عصى وتصير ثعبانا، الآية السابقة يحيي موتى ويشوف الميت ويصحى أمامه، يشفي الأبرص الأكمة. لكن الآية اللي هتفضل على مر التاريخ آية لها تفاعل مع واقعك، خلاص هيشوفها كل شوية ويتذكر قرآن ذي الذكر فيطبق. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وليه العجب؟ ده الطبيعي، الرسالة تقول كده، ده القائد، ده المثال العملي، ده لازم يكون منكم. لو أنزل الله عز وجل الرسالة على ملائكة لأرسل إليهم إيه؟ ملك. يبقى الرسول المرسل إليهم ملك، لما أرسل لبشر يرسل بشر، لما أرسل لعربي يرسل عربي، مش كده ولا يا شباب؟ ده العقل، لكن العزة والشقاق تحول بين الإنسان وبين عقله. قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون. على فكرة التصور اللي قلته من شوية ده تصور كثير من المسلمين، زي ما هو عند المشركين، واحد يقول انت كل حبة تقول بقى زي المشركين، زي المشركين انت هت... ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال يأكل المؤمن في نعن واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء؟ لما قالوا اللي بيأكل وبيكتر في الأكل في شبه من الكافرين، النبي بيقول كده. ما احنا عندنا إيمان وكفر، في صفات لأهل الإيمان وفي صفات لأهل الكفر، في واحد بيعمل صفات أهل الكفر بس هو مؤمن فعمال يقرب من الكافرين، فهمتوني ازاي؟ وفي كافر بيعمل صفات أهل الإيمان، صدق وأمانة، ده بيبقى قريب جدا من الإيمان. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فدايما حط القضية دي أمامك، قضية الإيمان والكفر، الصفة دي صفة أهل الإيمان والصفة دي صفة أهل الكفر، شو أنت ماشي في أي اتجاه، والمنحنى عندك بيروح ناحية أي الفريقين، وهو ده زيادة الإيمان ونقص الإيمان، وهي دي القصة اللي احنا عايشين عشانها واللي ربنا يحاسبنا عليها، وهيدخلنا الجنة أو النار، وأي درجة في الجنة أو أي درجة في النار، هو ده الموضوع. إذن التصور اللي عندنا إذا ذكرته بالرسول مثلا يقول لك يا عم ده الرسول، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم، ده زي الكافرين بالضبط، في هذا في شبه من الكافرين. ما هو الرسول عشان تقتدي، الرسول عشان تقرب من صفاتي أو توصل لصفاتي إذا مكن الله عز وجل ولك وصرت من الصديقين. وهكذا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، خليكم معايا كده يا شباب. قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، ها وإيه؟ وقال الكافرون، مش كده؟ طب لو انت اللي بتقول كنت قلت ايه؟ الله يفتح عليك، كنت قلت وقال، عجبوا وقالوا، مش كده؟ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب. لا لك وقال الكافرون، انت فاهم اللي عايز اقول ايه؟ انا عايز افعل لك الكلمتين اللي قالهم الامام الشوكاني في الكتاب، قال لك وجعل الظاهر محل المضمر. ايه الظاهر؟ كلمة الكافرون. ايه المضمر؟ كانوا المفروض يقولوا وقالوا، عجبوا وقالوا، ده طبيعي المكلم. أقول لك جاءوا إلينا بالأمس وأحضروا معهم كذا وفعلوا كذا وقالوا، أقول لك شو وقال الضيوف، لا خلاص ما نتعرفنا من أول مرة أنهم الضيوف. إما اللي قال سبحانه وتعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. احنا قلنا حاجة زي كده 10 مرات، مين حضر معانا ويقول ليه قال الكافرون؟ اتفضل. كلامك صح، يعني زي ما اقول لك ايه، أنكر الكلام اللي أنا قلته، وجه وقال لنا كلام تاني خالص. وقال الجاهل، ها أنا بقول الجاهل، ما أقول وقال وخلاص، عايز أقول إن السبب اللي خلاه يقول الكلام ده هو جهله. وقال الجاهل، ما أقول وقال وخلاص، زي ما قلت قال وقال وقال، أجي مرة أقول وقال الجاهل، فربنا سبحانه وتعالى وقال الكافرون، والعالم الكفرة ديت بيقولوا كذا وكذا. شفت المعنى جميل إزاي؟ اللي بيفهم لغة العرب هيعيش فعلا كأنه كلامه، كأنه بيتكلم وعايش المعنى. عرفتوا ليه أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ ما كان كل العرب يتجمعوا على حرف واحد، قال لك لا، عشان كل واحد يلاقي الحرف بتاعه بالطريقة بتاعته يعيش القرآن. شفتوا قد احنا محرومين بقى، لأن ما عندناش أي حرف أصلا، حرفنا ضارب، ضارب يعني يا عم سيخ يعني فاسد. فإخواني لازم نعيش لغة العرب عشان نعيش القرآن. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قال المصنف قالوا هذا القول لما شاهدوا، لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارقة عن قدرة البشر، وحايرين إيه؟ ساحر وكذاب. بعد ما شافوا المعجزة يقولوا إيه؟ قالوا ساحر كذاب. وفي هذا في عند أبي إسحاق، عند ابن إسحاق في سيرة ابن هشام يقول بيحكي لنا شيئا نسرده الآن أو نقوله. اجتمع إلى الوليد بن المغيرة نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، يعني ذا سن كبير رجل، وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم اللي هو مين؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. ودي نقطة مهمة جدا، إن الخلاف أحيانا بيكون سبب لتكذيب الناس. فالكافرين عايزين يجمعوا كلمتهم على كلمة واحدة، الكافرين ليه؟ عشان الناس تصدقهم إن محمد كلامه مش صح صلى الله عليه وسلم. قالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قالوا له قل لنا حاجة وإحنا كلنا هنقول زيك. فقال بل أنتم فقولوا أسمع، أنتم اللي قولوا أنا أسمعكم. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجن. لا مش كاهن، لا قولوا حاجة تانية. قالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. مفيش حاجة من صفات المجانين اللي احنا عارفينها، احنا عارفين المجانين كويس، عارفينهم. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. طبعا مش فاهمين حاجه انت، ما في رجز وفي هجز وفي قريض، وهو اللي بيقولوا ده. قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد راينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقده، شر النفاثات في العقد. قالوا فما نقول يا ابا عبد شمس. معناه أنهم عايزين يشوفوا حاجة يتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن فيه. وهذا سبيل المتكبرين في كل زمان، نقول متطرفين، نقول ما بيفهموش، نقول متخلفين، نقول رجعيين، اختلفوا في قولهم فينا. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، عذق النخلة اللي بيجيب البلح على طول يعني في خير، وإن فرعه لجناه تجني منه كل خير، وما أنتم بقائلين من هذا شيء إلا عرف أنه باطل. أي حاجة تقولوها يقول الناس عليكم باطل، هنشوفوا محمد وصفاته مش هيصدقوا. وإن أقرب القول فيه أن تقول هو ساحر، اللي قلت كله الناس مش هتصدقوا، لكن هو ساحر اللي ممكن يقبلوها، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عن ذلك، يعني خلاص كلهم يقولون هو إيه؟ ساحر. فجعلوا يجلسون بسبل الناس على الطريق، ها حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وكلهم يقولوا إيه؟ ساحر ساحر ساحر. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا ساحر كذاب ده قولهم، هذا هو قولهم. عباد الله، من أسلحة الكافرين التضليل والخداع ووصف الناس بغير أوصافهم. خلي بالك، ساعات إحنا المسلمين بنقع في صفات الكافرين. يعني عندنا جماعات إسلامية بتعمل في الساحة، أنت من يوم ما التزمت بقولك خلي بالك الجماعة دي بعاد جدا عن السنة وبيرفضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بقى عندك قناعات بأنه دول بعاد عن السنة وبتبعيش السنة ومش عايزين يعملوا كذا وكذا وكذا. جماعة تاني بقولك لا ده جاهلين، ما عندهمش علم، فكرة بالعلم خالص، عندهم جهالة. فريق آخر يقولك ده دولة كذا ده دولة كذا. أخي الكريم، دعك من هذا التهويش واقترب من أخيك، ستجد أنه من أهل السنة، وستجد أن فيه خير، وستجد أن اللي بيقول لك بعيد عن السنة ما طلعش بعيد عن السنة، ده طلع حريص على تطبيق السنة. فإن قصدت السنة سنة بعينها يبقى أنت بتتكلم عن سنة معينة هو خالف فيها ووافق في سواها. ونحن خلقنا وجعلنا في هذه الأمة لنتناصح. كان الرجل يدخل في الإسلام النبي يأخذ عليه العهد، كما في حديث جرير، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين، إيه هم يا رسول الله؟ قال السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. عارف يعني بايعوا على الإسلام على كده؟ هو جاي يسلم، جاي يسلم معناها خلاص حاجة جميلة جدا ندخل الناس كلها في الإسلام. لا لا لا، أنا أشترط عليك أنت مسلم، هتعمل حاجتين، السمع والطاعة دي رقم واحد، رقم اثنين النصح لكل مسلم، راعي راعية كبير صغير أب أم خال خالة جار، هتنصح كل المسلمين. كانوا بيتبايعوا على ذلك. بس إحنا إشكالنا يا إخواني إن إحنا ولدنا مسلمين وما قبلناش الرسول، لكن سنته موجودة. فعايزين نجدد إسلامنا تاني على إيه؟ على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. لو فرقنا ما بينهم حصل الخلل، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس في الفتنة في الأيام والأسابيع الماضية. ناس يقولون بالسمع والطاعة ونسوا أن واجب النصيحة، وناس يقولون بالنصيحة ونسوا واجب السمع والطاعة. والحق أن تجمع بينهما. وهذا الحق ما بيجيش في يوم وليلة، ما بيطلعش في الفتن، ده المفروض بنتربى عليه. زوج وزوجة، نقول للزوجة سمع وطاعة لزوجك، طب ما تشوفه على غلط صحيح تسكتيش، لا أنا خايفة كذا كذا، لا مالكيش حق، مسؤولة أمام الله عز وجل. ابن أب نفس الكلام، سمع وطاعة، لا تقل لأبيك أوف، تمسح له جزمته، تبوس إيديه، تبوس رجله، لكن لما يعمل غلط لازم أنصحه. الناس بتعتقد إن النصيحة يبقى أنا ما سمعتش وأطعت أبي، الكلام ده مش صح. إبراهيم عليه السلام ألم ينصح أباه أحسن النصيحة وخوفوا بالله وخوفوا النار، صح ولا غلط؟ ولا مش حافظين سورة مريم؟ إذن لازم نجمع بين الأمرين وهو الخير. التهويش والتضليل وحرب الخداع مش بتاعتنا، يرتدي هذا الثوب المتكبرون والمنشقون، لكن أهل الإيمان عندهم ذلة على المؤمنين. الذلة دي بتوجب عليهم أمرين، توجب السمع والطاعة وتوجب النصيحة له. وعلى هذا كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع إسلامك عشان تصحح الركنين دولت عندك، عشان تصحح الركنين دولت عندك، واضح؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إيه معناها؟ مفهوم المخالفة يعني أطع في كل شيء إلا أن يأمر به، أن يأمر بمعصية. إيه المناسبة؟ إن هؤلاء الكافرون قالوا مهوشين مضللين كذابين ساحر كذاب، لو سمعوا اللي جايين في الموسم لهذا الكلام خلاص صدوا عن الإسلام، صدوا عن القرآن. فريت الله يكرمكم، انسوا الإعلام وانسوا المشوشين واسمعوا الأمور على حقيقتها، وقفوا عليها. موضوع ده بيعوز جهد، موضوع ده مش سهل، موضوع ده صعب جدا، هو الإسلام وتطبيق الإسلام. وبالتالي الإنسان ساعات يستسهل فبأمرش معروف ولا ينهى عن المنكر، يستسهل فيندفع والخاص نهي عن منكر وينسى الواجب الأول. لا، احنا بنصدر في أمورنا كلها عن قال الله وقال رسول الله. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم صلى الله عليه وسلم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. صاد. والقرآن بالذكر للذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أحمد السيد عبد العظيم سمع. صورة صاد يرفع ايده. لأول مرة يحفظ صورة صاد يرفع ايده. طب عايزين واحد منهم يسمع. قول عم الحاج محمد. وعجب. السؤال الأول، أسئلة على ما تم أخذ اليوم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ صاد ذي الذكر لها كم معنى؟ ثلاثة أربعة. طيب فتح الله عليك. عزة شقاق معنى عزة يا أحمد. الذين كبروا في عز تكبر وتجبر، عزة عن قبول الحق. ما معنى شقاق يا شباب؟ أي انشقوا خالفوا. لا تا ليس. مناص مفر ومهرب. السؤال الثاني، أذكر مما درست في الأربع الآيات ما يدل على المعاني التالية. ما يدل على المعاني التالية: حرب الدعاية والخداع. حلوة دي. يعني إيه حرب الدعاية والخداع؟ دي حرب بالايه؟ تلفزيون. ها؟ يعملوا لك كده منشطات في الجورنال واعلان. اه والله انا اذكرها وانا كنت لسه في اولى ثانوي، لا في ثالثه ثانوي، وجايبين بقى المتطرفين في الجريده ومقال كبير يقعدوا على الارض ومربين دقونهم بصوره مش عارف ايه، وما بيلبسوش ملابس زي بتاعتنا، محرمين لبس البنطلون. مقال طويل جدا قريته، وسبحان الله أقسم بالله كما أقول لكم، كل ما كنت أقرأ الكلمة هم بيقولوها أقول يا سلام نفسكم منهم والله العظيم يا أخواني. وكذا وكذا، غنوا بيقولوا حاجات صحيحة وحاجات غير صحيحة. كنت كنت مشتاق جدا ان انا اكون منهم. فنسال الله عز وجل ان يتوفانا على الحق. ففي حرب اسمها دعايه وخداع، هذا ساحر كذاب متطرف ارهابي رجعي، قول زي ما تقول، انا عايز اسمعه واشوف بيقول ايه. خلي بالك ما تقعش في نفس الكلام مع اخوانك، راجع حتى الموضوع غير كده خالص. احنا بنقول استخرج من الايات ما يدل على حرب الدعايه والخداع. اثنين، الرسول الى البشر يكون من البشر، او خليها بقى سؤال مستقل بعد كده، ايه الحكمه من ارسال الرسول للبشر بشرا؟ في كم حكمه من كده؟ حاجتين، ايه هما؟ ها، ليبين لهم بلغتهم بلسانهم، وما ارسلنا من رسول الى بلسان قومه ليبين لهم. حاجه الثانيه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، عشان يبقى قدوه لهم. طيب، القرآن فيه تبيان كل شيء، إيه الدليل؟ ذي الذكر، لأنه الذكر معناها البيان. القرآن يذكر بالله، ذي الذكر. القرآن موعظة لأهله، ذي الذكر. كل دي أسئلة تؤدي نفس الآية. طبعا هو سهل دلوقتي عشان خدنا أربع آيات، لكن بعد ما خلص الصورة، بعد ما تخلص القرآن وتكون عايز تقول خطبة أو درس وتجمع كده الحاجات، هو دي ساعتها الشطارة. فاللي بيذاكر ويراجع باستمرار، وعارفين أحسن مذاكرة إيه؟ قيام الليل. صلي بالليل كل صلاة بتراجع الآيات اللي انت قلتها. ده جمال القرآن، فعلا ذي ذكر باستمرار بيعظك، بتنسى المعنى تقول يا تلاقي نفسك ماشي في الحاجة. فين الأخ أحمد مشتوري؟ ما جاش ايه؟ طيب، كان الله يحفظه كان يقول ايه، كل ما نقول درس سبحان الله يبقى عندي مشكلة، ولاقي في كلمة في الدرس حلت لي المشكلة. ده مش أنا شاطر وبقول تفسير ما حصلش، لا هو القرآن ذو ذكر، فالبركة في القرآن مش في العمال يشرح. فهو بيلاقي بغيته وبيجد اللي هو عايزه، لأنه هو قاعد عايز يستمع وعايز يستفيد. خلي بالك، فلا القرآن بيذكر هذا الكلام، وده أهمية النصوص الشرعية. على فكرة مهما تقرأ كلام البشر وشرح، لفظ القرآن جامع، باخدها قاعدة كده. الكتاب المعاصرين هتلاقي الكتب قد كده في مسألة قد كده. ليه؟ لعدة أسباب، لأن ظهر من البدع والمخالفات اللازم يردوها وا وا وا وا. كل ما بتأخر في الزمان بتزيد البدع والمخالفات والناس عايزة ترد، فبتكبر الكتب. كل ما ترجع لكلام السلف تلاقي أقل وأكثر بركة وبيصيب الهدف. ترجع من كلام السلف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم تجد جوامع الكلام، ترجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى تلاقي بقى اللفظ الجامع اللي بيصلح لكل شيء. وعشان كده بتستغرب، بيبقى الكلام عن أسرة وتلاقي فيه أحكام عن الدولة وعن الشعوب، مش كده؟ ها، لأنه بيعالج كل القضايا فردية وجماعية. ده معنى ذي الذكر. طيب، إنما يصد الإنسان عن الحق الكبر والمشاقة أو المخالفة. الدليل إيه؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من القرآن ما استأثر الله بعلمه، إيه الدليل؟ صادها أصدنا، قل لي تفسير كده عليه دليل ما تلاقيش. الاعتبار بأحوال السابقين، فين؟ كما أهلكنا من قبلهم من قرن. اللي بيفهم هيعتبر، هم بيعندوا ليه؟ مش شايفين احنا أهلكنا من القرون؟ مش كده؟ الاعتبار بالأمم السابقة. ركزوا يا أخواننا، الكلام ده مهم والله، نظري سهل عملي صعب. لازم دايما تكون أمامك كده اللي قبلك حصل فيه إيه، قراية التاريخ، ها، تستقرئه. يعني تستقرئه يعني تطلعه كده وتقراه وتطلع منه العبر، تقول اه يبقى انا مش هعمل كده عشان ده حصل في قوم كذا كذا، مش هعمل كده عشان في موقف كذا حصل كذا. هو ده هو ده هو ده الرباني. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. طيب، اهلك الله عز وجل الامم الكثيرة قبلنا. خدت كلمة الكثيرة دي منين؟ كم؟ طيب، حد عايز يسأل سؤال ما سألتوش؟ في فائدة قلناها وما تحضر، اتفضل. الله يفتح عليك. إذا نزل العذاب فلا تنفع التوبة، صح؟ في آية بتقول كده يا أبو محمد؟ ها، جميل، من عارف الآية غير دي يعني. في آية بتقول إن إذا نزل العذاب فلا تنفع التوبة. صح، لا تركضوا ارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم، مش هيقدر يرجعوا، فبيوجعهم لطريق مسدود. تفضل يا عبد الحميد. إنما التوبة بالضبط في صورة النساء، بل التوبة تسمعت إنما التوبة قلت التوبة في صورة النساء. إيه تاني دليل آخر؟ ها الله يفتح عليك، تفضل. الله يفتح عليك. فده حال دايما الفاشلين، يجي في الآخر يقول توبت، يجي في الآخر يقول استقمت، يجي في الآخر يقول فهمت. أنا فهمت دلوقتي، بعد إيه؟ بعد ما طينت الدنيا. فأخواني لابد أن نعتبر بأحوال السابقين عشان يستقيم سلوكنا، وده جمال إنك مسلم، وجمال إن القرآن زي ما كان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت يقول القرآن يجعل المسلم يسبق عصره. ليه؟ خلاص شايف بنور القرآن وعنده حكايات متكررة، فمنتظر يحصل كذا، فيشوف قبل الناس ما تشوف يقول لك ده يحصل كذا ويحصل، مش لأنه بيعلم الغيب، لا، إنما قرأ عن علام الغيوب سبحانه وتعالى كتابه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدرس إن شاء الله بعد بكرة يوم ويوم، إحنا عندنا حد وثلاث وخميس في مسجد البخاري، حد وثلاث وخميس، لأن الدكتور إبراهيم الله يحفظه أذن لينا بالثلاث أيام، دكتور إبراهيم بركات، فهو ليه ثلاث أيام وإحنا لينا ثلاث أيام، ثلاثة تفسير وثلاثة تقريبا هو بيشرح عقيدة، يشرح عقيدة. Thank you.